أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا. وهل هناك أكثر بركة وكرامة من أن نجتمع لنتدارس كتاب الله ونخرج منه بفوائد، وكله فوائد وكلام الله عظيم؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، ولعلنا إن شاء الله لسنا في بيت الله طبعا، ولكن على الأقل اجتماعنا في حلقة ذكر لعله يدرج في هذا الأمر إن شاء الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع كرامات لكل من يجتمعون في مجلس ذكر، لكل من يجتمعون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. تنزل عليهم ملائكة الله عز وجل، لأن لله ملائكة تطوف في الطرقات تبحث عن الذاكرين في زمن الغفلة، تبحث عن الذاكرين في الزمن الذي انصرفت فيه الناس إلى ما لا فائدة منه. العالم انشغلت في الدنيا انشغالا عجيب، فلما يجتمع قوم في مكان أي مكان كان يذكرون الله، تشريفا لهم تحفهم ملائكة الله عز وجل حتى يصلون إلى عنان السماء. فإذا انصرفوا بعد مجلسهم يسألهم الله تعالى أين كنتم، فيقولون كنا في ذلك المجلس، ويبدأون يذكرون أسماء الذين كانوا في المجلس فردا فردا، فيقول لهم الله عز وجل ماذا كانوا يقولون، فيقولون كانوا يذكرونك يا الله، فيقول الله هل رأوني، فيقولون لا ما رأوك يا الله، قال كيف لو رأوني، قالوا لازداد لك تعظيما وتمجيدا، قال فماذا يسألون، قالوا يسألونك الجنة، قال هل رأوا الجنة، قالوا ما رأوا الجنة، قال كيف لو رأوها، قالوا لازداد لها طلبا وحرصا، قال فمما يتعوذون، قالوا يتعوذون من النار، قال فهل رأوا النار، قالوا ما رأوها، قال كيف لو رأوها، قالوا لازدادوا منها تعوذا ونفورا. عندها يقول الله تعالى بكرامته أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت كل من في هذا المجلس. فيقوم أحد الملائكة فيقول يا رب إن فيهم فلان ما أتى إلا لحاجة، إنسان مر وجد ساحة وقال أسمع أشوف ماذا لدى هؤلاء، أو إنسان مر وجد ناس مجتمعون في مسجد أو في مجلس ذكر ثم جلس معهم، أو أنه يريد أن يقابل أحد من هؤلاء القوم، ليس هو حاجته أن يحضر الذكر ولكن حضر لحاجة أخرى. فيقول الله تعالى وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذا مجالسنا هذه التي نجلسها كلها خير وبركة، نتقرب فيها إلى الله عز وجل، ونرجو من الله تعالى أن تكون ذخرا لنا. ما تدري يا أخي المسلم، ما تدري أي عمل هو الذي سيرضي الله عنك، وما تدري أي عمل ستدخل فيه الجنة. لا، تلك المرأة البغي التي أسقت الكلب ما كانت تظن أن هذا العمل هو الذي سيدخلها الجنة، لكن الله أكرمها به. وذلك الذي قطع غصن الشوك عن طريق الناس ما كان يظن أن هذا الغصن هو طريقه إلى الجنة، ولكن الله أكرمه، قبل منه أكرمه. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول رب كلمة يقولها صاحبها لا يلقي لها بالا، يعني ما هي في بال ولا هي في خاطر أصلا، لكن تكون في رضا الله فيكسب بها رضا الله إلى أن يلقاه. الله أكبر. يمكن بعضنا الآن يا إخواني قد رضي الله عنه من 20 سنة وهو الآن يعيش بين الناس، وقد كتب أنه من أهل الجنة. لماذا؟ لعمل صالح قد قدمه في حياته. ولذلك بادر يا مسلم، واحضر مجالس الذكر، واحضر مجالس الخير، واشغل حياتك بما ينفعك وبما يسرك أن تجده ذخر لك أمام الله عز وجل. هذه السورة العظيمة، سورة الطارق، اعتنت بالإنسان، تكلمت عن الإنسان خلقا وتدبيرا، والحكمة من خلقه ومآله في الأخير إلى أين سيذهب. وبدأها بقسم عظيم سبحانه وتعالى، أقسم بالسماء، والله تعالى يقسم بما يشاء، ولكن قسمه هنا في السماء يعني يربطك إلى أن هناك أمر عظيم سنتحدث عنه، لأن هذه السماء التي فوق رؤوسنا خلقها الله وأبدع في خلقها جل جلاله. سبع سماوات يا إخواني، سبع سماوات طباقة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه السماء من الذي يحكمها؟ كم فيها من نجم؟ كم فيها من شمس؟ كم فيها من كواكب؟ ماذا فيها كم فيها من النيازك والشهب؟ من الذي يحكم هذا العالم كله بحيث يمشي في مسار واحد لا يتبدل ولا يتغير؟ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الشمس تسبح والقمر يسبح والأرض تسبح والكواكب تسبح. هذه الشمس حرارتها تصل إلينا وبيننا وبينها مئات الملايين من مئات آلاف الكيلومترات، مسافات طويلة جدا بيننا وبينها. يقولون أهل العلم أنها لو اقتربت شبرا لاحترقت الأرض، ولو ابتعدت شبرا لتجمدت الأرض. من ثبت هذه الأرض ومن ثبت تلك الشمس في هذا المسار الهائل العظيم؟ هذا تدبير الله، ولذلك يقسم الله بها لعظمتها. هذه النجوم المنتشرة في السماء التي لا نرى إلا أنوارها، ما هذه النجوم؟ ما أسرارها؟ ما كنهها؟ ما هو الذي حولها؟ ذلك خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه السماء العظيمة رفعت بلا أعمدة، لو اجتمع أهل الأرض كلهم على أن يرفعوا سقفا بلا عمود أو شيء يسحبه من الأعلى، والله لا يستطيعون، ولو كان متر في متر ما يستطيعون. لماذا؟ هذه مقدرتك أيها الإنسان، لكن الله رفع السماء كلها فوق رؤوسنا وهي كالقبة بيننا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بين الأرض والسماء مسيرة 500 سنة، يمشي الإنسان 500 سنة من أجل أن يصل إلى سقف السماء الأولى، ثم قبة أعلى منها السماء الثانية، بينها وبين التي بين الأولى 500 سنة، ثم ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وسمك كل سماء كما ورد في الحديث 500 سنة، وفوقها بحر، وفوق البحر عرش، والرحمن على العرش استوى جل جلاله، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل وأنت بجوارها لا تسمعها. هذا خلق الله، هذا هو الملك جل جلاله يقسم لك بالسماء. لماذا؟ لأنك تراها بعينك. نحن من كثرة ما نراها استمرأنا الأمر، أصبح الأمر عندنا عادي طبيعي، لكن اذهبوا إلى أهل الفلك، اذهبوا إلى الذين يتخصصون في علوم الفضاء، احضروا أمام التلسكوبات الضخمة وانظروا، انظروا إلى عظيم صنع الله وإبداع خلق الله في هذه السماء العظيمة التي تحدى الله عباده كلهم، وقال يا معشر الإنس والجن إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. ما شوف أنت الإنسان مهما بلغ كيدك ومهما بلغ مكرك ومهما بلغت قوتك فلا يمكن أن تتجاوز هذه السماء التي فوق رأسك، سماء الدنيا فقط. الذي اخترق السماوات كلها في ليلة هو محمد صلى الله عليه وسلم. كم قلنا حنا 7500، وضع معها 7500 سنة، هذه سمك السماوات يعني 14-15 ألف سنة سمك السماوات يقطعها النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في ليلة واحدة، ويصل إلى سدرة المنتهى ويتكلم مع الله عز وجل ويقابل الأنبياء ويرى المعجزات وينزل إلى الأرض، كل هذا في ليلة، بل أقل من ليلة، جزء من الليل وليس كل الليل. ما أعظم الله جل جلاله. يقسم هنا الله بالسماء، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. الطارق هو الذي يطرق، يطرق الباب طارق، يطرق الطريق طارق، يطرق بالليل طارق. الطارق هو غالبا الذي يأتي في الخفاء، ولذلك سمي النجوم سمي النجم الثاقب. لماذا؟ لأنه مخفي عنا لا نراه. الثاقب نوره ثاقب، يضيء يصل إلينا نوره. سمعت كلاما لأحد علماء الإعجاز العلمي يقول إن ما نراه من الأنوار في السماء، أنوار النجوم، هذا ليس النجم، إنما هذا نوره يمضي إلينا، أما النجم فقد احترق من سنين. يا الله، يعني النجم احترق والذي يقدم إلينا هو نوره. يعني سبحان الله العظيم، ما هذا الخلق؟ هذا نجم من بعد مسافته عنا، أن الذي يصل إلينا نوره يمضي من سنين طويلة. فسبحان الخالق جل جلاله، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. شوف الآن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا الأمر كله ليخبرك أيها الإنسان أنني أنا خلقت السماوات وأنا خلقت النجوم وخلقت الشمس وخلقت هذا الكون كله وحفظته. الله الذي حفظ، الله عز وجل يقول ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا يعجزه جل جلاله أن يحفظ السماوات وما فيها ومن فيها، وأن يحفظ الأراضين وما فيها ومن فيها، لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا الكلام ماذا يبعث في قلبك؟ يبعث في قلبك الطمأنينة أنك إن تولاك الله، إن حفظك الله، أدهشك الله بعطائه. فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله في جوارحك، احفظ الله بأن تحيي الحياء في قلبك، أن تحفظ الرأس وما وعى، رأسك فيه عينان وأذنان ولسان وعقل يفكر، احفظ هذا ليحفظك الله. احفظ بطنك وما حوى، لا تأكل شيئا لا يرضيه، بطنك فيه فرجك، بطنك في مقر شهواتك، فلا تدخل إلا ما يرضي الله. إذا أنت حفظت الله حفظك الله، ثم لا تقل يعني أنا كيف يحفظني الله عز وجل وأنا من بين كل هؤلاء الخلق. يعني لأن بعض الناس سبحان الله العظيم يقول أنا يعني أنا الآن واحد من مليارات، هل يسمعني ربي؟ هل يعلم بي ربي؟ هل يعني يسمع نجواي؟ نعم نعم، والله ما سقطت من ورقة، ما سقطت من ورقة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، كله محفوظ عند الله عز وجل. يا أخواني، ربنا ليس لا تدركه الأبصار جل جلاله، ليس كمثله شيء. لا تقارن عظمة الله وقدرة الله وحفظ الله واستجابة الله بما يخطر ببالك. من أنا ومن أنت؟ الله عز وجل عندما يذكر لك آياته هو يذكرها لك ليقول لك أن هذا خلق من خلقي، كل ما تراه من سماوات ومن أراضين سيفنيه الله عز وجل في آخر الزمن، كل شيء هالك. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذا الخلق العظيم الذي يهولك هو لا شيء في ملك الله. فلذلك املأ قلبك بالإيمان. وربنا عز وجل بعد أن ذكر لك أنه خلق هذه السماوات وما فيها ومن فيها، قال إن كل نفس لما عليها حافظ. أنت أيها الإنسان عليك حافظ من الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله. هل تظن أيها الإنسان أنك أنت الذي يدبر نفسه؟ ما رأيك يعني؟ هل تظن أنك أنت اللي تدبر حياتك؟ الله قال لي ولك في سورة الواقع أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت مجرد تستمتع بزوجتك ثم تقذف هذا المني، ثم بعد ذلك من الذي يدبره؟ من الذي يجعلها نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ من الذي يكون الأجهزة في داخل الجسم والعصبي والعقلي والهضمي؟ من يدبر هذا؟ هو أنت. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم يناديك مرة أخرى أفرأيتم ما تحرثون؟ إيش رأيك هالزرع اللي أنت زرعته هذا؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت إيش سويت أنت؟ مجرد أنك اشتريت الأرض ثم حرثت الأرض ثم وضعت البذر ثم أسقيت الماء ثم جلست تنتظر. من كونها؟ من أنشأها؟ من أنبتها؟ أليس هو الله عز وجل؟ وأنت فقط تأتي في آخر الوقت تحرث وتحرث الزرع وتجد أن هناك نخلتان شكل واحد، الشجرة واحدة، الطول واحد، كل المكونات واحدة، لكن هذا تمر أحمر وهذا تمر أصفر وهذا تمر لذيذ وهذا تمر ناشف. ومن دبر هذا؟ من دبر هذا؟ هو الله عز وجل. فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ والله إذا لم يأذن الله أن ينزل المطر لا يمكن أبدا أن يستفيد الإنسان من هذا السحب التي فوق رأسه. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يعني لا تظن أنك أنت عندما أعطاك الله قدرة أيها الإنسان وعقل تفكر فيه وإرادة تحرك فيها ما حولك أنك أنت الذي أبدعت. لا لا لا لا لا, لا. أنت إنسان بسيط جدا مدبر. ولذلك إن كل نفس لما عليها حافظ. لازم تعترف بهذا، لازم تعترف أنك لولا فضل الله عليك لم استطعت أن تعيش. من الذي أعطاك النوم لترتاح في الليل؟ ومن الذي أعطاك هذه المكونات في جسمك؟ يعني شوفوا، اذهبوا إلى مرضى غسيل الكلى، يغسل كلى 3 مرات في الأسبوع، يجلس 6 ساعات من أجل أن يغسل الكلية مرة واحدة، وأنت كليتك تغسل دمك كل يوم أكثر من 30 مرة بدون ما تشعر. من دبر هذا؟ أنت؟ إن كل نفس لما عليها حافظ. ما أعظم الإيمان بالله، وما أعظم ربط القلوب بالله عز وجل. عشان كذا بعدها مباشرة كرر، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا الإنسان الذي طغى وتجبر وتكبر وادعى أن لله ولد، وبدأ يفتل عضلاته ويغتر على عباد الله ويتكبر على خلق الله ويرفض دين الله ويبدأ يشكك. هذا القرآن الذي بين يديك الذي أنزله الله عز وجل وجعله منهج حياة لك، يأتي بعض الناس يبدأ يشكك فيه. وينك؟ لا هذا والله ما يقنعني. من أنت؟ أنت عشان تقتنع ولا ما تقتنع؟ ولذلك أنا مع احترامي الشديد يا إخواني، يأتينا مثلا بعض الناس ويقول يا أخواني اجلسوا مع النكرانيين وانصحوهم وعظوهم. لا لا، احنا بنصحينه ولا وعظينه. الدين ما هو محتاج، الدين ليس بحاجة أحد، نحن الذين محتاجون للدين. والإنسان إذا أنت ستؤدي له النصيحة أدها مرة واحدة ولا تجادل، وقل هذا كتاب الله وهذه سنة نبيه. تبغى حياك الله، ما تبغى مت بغيظك. هذا الدين محفوظ، الله الذي حفظه، وليس لا أنت ولا عقلك ولا ذهنك. فلا نعطي البشر أكثر من حجمهم، ونرفع رؤوسنا إلى السماء ونرفع أكفنا إلى الله ونقبل على ربنا، لأننا خلقنا من ماء دافق. يعني شوف الله عز وجل، فلينظر الإنسان مما خلق. أنت من أنت؟ أنت خلقت من نطفة أمشاج نبتليه ثم جعلك الله سميعا بصيرا. من كونك؟ الله جل جلاله. يعني والله إن هذه الآية لوحدها تكفي لكل متكبر ومتغطرس أن يعرف قدر نفسه. هل أنت خرجت لوحدك من من من من من مجرى بول أبيك ودخلت في مجرى بول أمك؟ من الذي أخرجك من هذا وأدخلك في هذا؟ أليس هو الله؟ خرجت معك 80 مليون حيوان منوي، أنت يوم أن قذفك أبوك من ظهره وأدخلك في رحم أمك 80 مليون كانوا معك، ثم أراد الله أن يخرجك من بين 80 مليون. لماذا؟ رحمة بأمك. ما رأيك لو أن 10 معك دخلوا في بطن الأم، ماذا سيحدث بالأم؟ شوف إبداع خلق الله، أليس هذا هو الحفظ؟ 80 مليون ولا يخرج منها إلا واحد، أحيانا 2، أحيانا 6، أكثر من كذا تموت المرأة ما تتحمل. صح ولا لا يا جماعة؟ طب من دبر هذا؟ هو بس عند أبوك؟ بس كل البشر، فقط البشر، حتى الحيوانات أليست كلها تتكون من ماء دافق؟ من دبر هذا يا ناس؟ هذا هو الله جل جلاله، يخرج من بين الصلب والترائب. من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم قبل 1440 سنة بهذه المعلومات وهذا البيان؟ عشان تؤمن أن هذا الكتاب كتاب الله وكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخرج من الصلب ثم يدخل في رحم المرأة أو في صدرها. من أخبر رسول الله بهذا؟ من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الآية؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. هذه مراحل التكوين من أخبر رسول الله بها؟ هل كان يعرفها رسول الله عليه السلام؟ هل كان هناك مختبرات حتى هذا القرآن، هذا القرآن اللي الذين يشككون في القرآن، ولا الذي لا يجعل القرآن منهج حياة؟ هذا القرآن يخبرك بدقائق أمور ما عرفها الخلق، لأنه تنزيل من الخالق جل جلاله. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. طب لماذا هذا كله؟ لماذا القسم في أول الأمر بالسماء وخلقها وحفظ العباد؟ ولماذا هنا يثبت ربنا تعالى أننا ترانا خلقناكم من نطفة؟ ليقول لك إني مثل ما خلقتك من نطفة فإني سأعيدك يوم القيامة. والذي بدأ الخلق قادر على أن أعيده، وهو أهون عليه. ترى إعادة الخلق أهون على الله من إنشاء الخلق. ثم بعد ذلك أريد أن أفهم أنا وأنت أيضا أنه ترى عندما ذكر لك الله عز وجل هنا أنك خلقت من ماء دافق، ترى هذه السلسلة الطبيعية الآن، لكن لو تأملت من خلق أبوك آدم أصلا؟ من أي نطفة خرج آدم؟ أليس الله هو الذي خلقه جل جلاله؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. طيب يعني حواء ما هي النطفة التي خرجت منها أنت؟ أنا بس أوضح لك إن الله قادر أن يعيدك مرة ثانية. من أوجد أبوك آدم؟ ومن أخرج حواء من آدم؟ طيب من أين أتى عيسى بن مريم؟ ما هي النطفة التي دخلت في رحم أمه ثم خرج منها؟ يا أخواني هذا الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فسبحان الملك الجبار جل جلاله. فلذلك أنت أيها الإنسان إذا أنت شاك أنك ستبعث يوم القيامة، فنحن خلقناك أصلا من نطفة، ماذا كنت أنت أصلا؟ وسيعيدك الله عز وجل. إنه على رجعه لقادر. متى يا رب؟ قال يوم تبلى السرائر. يا الله يا أخواني والله هذه الآية إنها درس لوحده. يوم تبلى السرائر. إحنا ترى نعمل أعمال الظاهر، نتحدث ما شاء الله علينا، نصلي أمام الناس ما شاء الله علينا، نصوم أمام الناس، نعمل الأعمال أمام الناس، لكن السرائر لا يعلمها إلا الله جل جلاله. الآن مراتب الدين يا أحبابي ثلاث: الإسلام أقلها، ثم الإيمان أوسطها، ثم أعلاها الإحسان. لماذا كان الإحسان أعلى مراتب الإيمان؟ لأن الأمر متعلق بالسرائر، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا السر، هذا السر. ولذلك الله عز وجل عشان يريح بالك قالك قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى. ما هو الأخفى من السر؟ السر اللي في قلبك. يعني هل في شيء أخفى منه؟ نعم، الأخفى هو الذي يعني الذي كنت يعني تفكر أنك تعمل، لو عملته كيف تعمل؟ يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. هذا الله جل جلاله. لا تفكر أنت الآن عندما تدبر وتخطط إنك يعني في منأى عن الله. أصلا كل هذا الذي تعمل الله عز وجل قد كتبه قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فأنت تمضي بأقدار الله عز وجل، لكنه أعطاك الإرادة والعقل لتختار لنفسك أي الطريقين خير. يوم تبلى السرائر، إذا وقف الإنسان أمام الله يوم القيامة يقف فتثني عليه الملائكة فإذا به يلقى في جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله شيئا في خفائه. عشان كذا أنا دائما أنصح نفسي وأنصحكم معي أخوان، اقرأوا عن الشهوة الخفية واسمعوا عن الشهوة الخفية. الشهوة الخفية هذه مصيبتنا يا أخوان. الإنسان تجد سبحان الله أنه يبطن في نفسه نية مخفية لا يسمع بها أحد ولا يراها أحد ولا يعلم بها أحد، تجد أن النية ملعوبة مضروبة. هذا المنهج لا تتعامل فيه مع الله، انتبه، لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت لا تتعامل مع واحد يسجل الملائكة، وهي الملائكة ما تعرف نيتك، الملائكة لا تعرف نيتك، والذي يعرف النوايا هو الله جل جلاله. ولذلك يوم القيامة عندما يقف الرسول صلى الله عليه وسلم على الحوض يراك، يعرفك، يعرف شكلك، يعرف من أثار الوضوء في وجهك وفيك نور وفيه، لأنك من أمته. فيرد، يردون الملائكة بعض العباد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقول إنك لا تعلم ما أحدث بعدك يا محمد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نسأل الله إخواني أن يثبتنا وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا. يا إخواني يجب أن ننتبه لنياتنا، يجب أن ننتهي لسرائرنا، يجب أن ننتهي لما في قلوبنا. انتبهوا يا إخواني، لازم ننتبه، لازم دائما تقول كل صباح اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. اجتهد يا أخي الكريم أن تكون سريرتك خيرا من علانيتك. والله البشر لا ينفعونك شيء لو مدحوك، لو يجتمع أهل الأرض كلهم يثنون عليك والله ما ينفعونك بحسنة يوم القيامة والله. ولذلك يوم القيامة يقول الله أنا أغلى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذلك يقول الله اذهبوا إلى من أشركتم من أجلهم خلهم ينفعونكم، ولا أحد ينفع أحد في ذلك اليوم. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. من ينفعك في ذلك الموقف؟ يوم أن نأتي أنا وأنت نحمل صحائفنا وكتبنا ونقف في تلك المحكمة العظيمة. يا جماعة لازم دائما تتصور مشهد المحكمة، يوم يقول الله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. شوف شوف، تخيل هذا، يعني هذا الموكب المهيب، الملائكة صفوف، ويأتي ربنا لفصل القضاء، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك نجرها، النار هنا والمحكمة أمامك، تنصب محكمة عظيمة. شهودها من؟ من شهودها؟ يدك تشهد، عينك، رجلك، الأرض، الملك، الكتابة، كل هذه شهود. والمتهم أنا وأنت، والجنود الحرس ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والقاضي هو الله جل جلاله، حيث لا ظلم ولا رشوة ولا واسطة ولا تزوير. الله يقف العبد هناك، من الناصر هناك؟ من القوي هناك؟ أين قوتك في الدنيا؟ أين الذين كانوا حولك يسهلون لك الذنب؟ أين هم؟ فما له من قوة ولا ناصر. ولذلك بعد ذلك أقسم مرة أخرى بالسماء، فقال والسماء ذات الرجع، السماء ذات الأمطار التي ينزل منها المطر على عباد، الرجع هو المطر. وسبحان الله، لماذا عبر عنه بالرجع؟ لأنه أصلا المطر هذا من أين يأتي؟ من البحار، تتكثف فتخرج. البحر ما يستطيع الناس أن يشربونه، وانظر إلى إبداع صنع الله، ما تستطيع أن تشرب ماء البحر. فلذلك يكثف الله تبارك وتعالى هذا البحر فتخرج السحب، ثم ينزل لك الله هذا السحاب الذي تكون من البحر، يخرجه يعيده لك الله، يرجعه الله إليك مرة أخرى ماء زلالا تشرب منه. من أدار هذه الدورة؟ أنت، الله جل جلاله الذي أنزل من هذا المزن، من هذه السحب، بين الملح الماء يا أخوان الذي نشربه، هو يرجع إلى الأرض ثم يعود مرة ثانية إلى السماء ثم يرجع. ولذلك قال العلماء أن الماء هو لا يتغير، لكن يأخذ دورات، يذهب هنا ثم يذهب إلى الماء، يعني الماء يخرج من بطنك يذهب إلى أكرمك الله إلى المجاري، ثم بعد ذلك يذهب إلى باطن الأرض، ثم يرجع من باطن الأرض إلى الآبار، ثم يعود إليك مرة أخرى. والذي يذهب إلى البحر يتكثف. من أدار هذه الدائرة؟ هو الله جل جلاله. وانت نائم في بيتك وجالس تتكبر على الله، الله العظيم، والله شيء مؤلم، شيء مؤلم، اننا جالسين بس نتفلسف وربنا جالس يدير هذا الكون كله وحليم علينا لا يغضب. ثم قال سبحانه وتعالى بعد كل هذا، بعد كل هذا الايمان، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لقول فصل، هذا القران الذي معك يا محمد هذا ليس عبث، هذا قران فصل يفصل بين العباد ويحكم بين العباد، وكل ما فيه حق وما هو بالهزل. ثم عليك يا محمد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شوف البشرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا محمد هؤلاء المشركون يكيدون لك، يريدون أن يقتلوك، يريدون أن يخرجوك، يريدون أن يؤذوك، ولكن الله سبحانه وتعالى وليك، الله ولي الذين آمنوا، الله سبحانه وتعالى ولي للمؤمن، ينصره، يحفظه، يعينه، يسانده. ومهما كادوا فكيد الله أعظم. الكيد هو التدبير، التدبير بالخفاء، هذا الكيد. فالبشر يكيدون ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد. إن كانوا يكيدونك يا محمد فنحن معنا كيد أعظم منه. ولذلك لما يعني أحداث كثيرة حدثت في حياة الأنبياء كلهم، يعني مثلا خذوا مثلا موسى عليه الصلاة والسلام، كان فرعون يريد أن يقتل الغلمان، غلمان بني إسرائيل كلهم، ثم يريد الله عز وجل أن يخرج من بني إسرائيل من يقتل فرعون ويأخذ ملكه، ويبدأ فرعون يخطط ويمكر ويكيد، والله سبحانه وتعالى يأتي بقاتله إلى قصره لينشأ عنده ثم يكبر ثم يقتل. ولذلك في سورة القصص كلما قال الله آية قال وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون. لماذا؟ لأنك إنسان، عقلك محدود، فكرك محدود، ولا تأخذ أكبر من حجمك. عش حياتك وأقبل عن ربك، فأنت لا يمكن أبدا أن تكون أعظم ولا أقوى من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كاد له الناس، يعني مثلا لما خرج في مهاجر عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك دخل إلى الغار، ووصل كفار قريش إلى حد باب الغار، إلى حد باب الغار. شوف شوف التخطيط والمكر. ثم بعد ذلك ينظر، يقفون على حد الباب الغار، حتى يقول أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يخذل عباده ولا يخذل أولياءه. ولذلك خذوا مثلا هذا القصة، عمير بن وهب الصحابي الذي هداه الله للإسلام، عمير اجتمع مع مع مع مع أمية بن خلف، اجتمعوا في مكان صاد في أطراف مكة، وبدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأمية يعني يثير عمير بن وهب رضي الله عنه، ويثيره ويحاول أن يؤلبه، يريد منه أن يذهب ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني اللهم صل، هو نعم، لا، صفوان بن أمية، عفوا، صفوان بن أمية وليس أمية، نعم، صفوان بن أمية اجتمع مع عمير بن وهب. فصفوان بن أمية يحرض عمير على رسول الله، يعني أرأيت ماذا فعل؟ سفه آلهتنا، سفه، فعل فعل فعل. فقال عمير، قال: أما والله لولا ديون علي وأولادي لما ترددت في أن أذهب فأقاتله فأقتله. فقام صفوان وفرح بهذا الخبر وقال: أولادك أولادي وديونك علي، خذ سيفك واذهب ولا تحمل هم شيء. قال: عهد. تعاهد هو إياه، فأخذ سيفه عمير وانطلق إلى المدينة. فلما أقبل قابله عمر صاحب الفراسة، فلما رآه قال: والله ما أتى إلا بشر هذا عمير، ما أتى إلا، فأخذه بتلابيبه. هذا عمر ما فيه باب الإسلام، أخذه وأوقفه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا عمير وما أتى إلا بشر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اطلقه يا عمر، اطلقه. فتركه. فقال: ما الذي أتى بك يا عمير؟ فعمير يعني الآن يريد أن يعني زي ما تقول أن يظهر الآن أنه ذلك الإنسان الحذق، وتعال ماذا تريد يا عمير؟ فقال: يعني أتيت أفدي ابني الأسير لديكم، عندي ابن وأريد أن أفديه. قال: طيب لماذا أحضرت هذا السيف معك؟ فقال: تبا لها من سيوف، وهل نفعتنا؟ هل هل هل ساندتنا في بدر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شوف هذا الإنسان المربوط بالسماء، أما كنت جلست أنت وصفوان بن أمية في مكان كذا وكذا وقلت كذا وكذا وقال لك كذا وكذا، أليس كذلك؟ الله أكبر، هنا فجع. قال: والله ما علم بنا إلا الله، وإني أشهد أنك رسول الله. يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وكم وكم وكم من المواقف التي ساند فيها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا رسالة تطمين من الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنك يا محمد اصدع بالحق، اصدع بما تؤمر، وأعرض عن الجاهلين، وثق تمام الثقة أن هؤلاء مهما مكروا ومهما كادوا فمآلهم إلي. ولذلك ختم السورة بقوله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا تظن أني غافلا عنهم، لا تظن يا محمد أني عندما أراك يقتل أصحابك ويؤذون أني لا أستطيع أن أنصرهم. أنا أستطيع أن أنصركم، ولذلك أرسل إليه ملك الجبال، قال إذا كان ما فيك صبر يا محمد أنت وأصحابك هذا ملك الجبال، إذ يطبق جبال مكة كلها عليهم. الله لا يعجز شيء، لكن الله يريد أن يربي أولئك. هذول سيحملون رسالة، سيحملون دين، سينشرون دين، ولذلك لابد أن يكونوا على مستوى المسؤولية، لابد أن يفتنوا. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الافتناء. لماذا؟ لأن هذا الدين لا يقوم به إلا الأشداء من الرجال والنساء، أما الرخو فالدين ليس بحاجته. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله والدين، الدين ليس بحاجة هذا الضعيف المتقلب، ليس بحاجة هذا الإنسان الذي يخجل أن يصدع بالحق من أجل أن يراعي الناس ويدار الناس. الدين يحتاج الإنسان الذي يحمله بقوة، يحمله باعتزاز، يحمله يرفع رأسه به. لماذا؟ لأن الله معه. بعد هذه الآيات كلها يقول الله لرسول الله عليه الصلاة والسلام فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فلنرفع رؤوسنا بديننا يا إخوة، ولنعتز بهذا الإسلام، ونحمد الله ليلا ونهارا أننا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم الأمم، ورسولنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام.